السلام عليكم. سبق أن تحدثت عن العلمانية وقلت بأنها استجابة لتطورات الحياة. لا يوجد جهة ولا دولة ولا شخص ولا جامعة مثلا قررت أنها تخلق هذا الفكر العلمانية وتنشره بين الناس وتفرضه عليهم. ليست العلمانية بهذا الشكل. العلمانية هي استجابة لتطور الحياة. ما هذا التطور؟ تداخل، تشابك الناس، تشابكت المصالح، تشابك المصير. فرأت البشرية أن من الضروري أن يكون الدين لله ولنا نحن التعاملات والأخلاق والأمانة والمصالح المشتركة، لأننا لو بنينا علاقاتنا على ما تقرر الأديان بالصورة التقليدية فيعني أنه لا بد من الحروب ومن الصدام والتنافر، لن توجد مصلحة عالمية مشتركة. إذن هي استجابة لتطور الحياة. وقلت لكم أصلا بأن الأديان هي علمانية، يعني الأديان في صورتها الأولى هي مطلب علماني وعولمي. ماذا فعلت الأديان؟ قضت على الفوارق والحواجز والحدود بين البشر ليجتمعوا في كتلة واحدة، في كتلة الدولة الدينية. لكن تطورت الحياة واختلفت الظروف والسياقات، فاحتاج الناس إلى أن يصنعوا هذه الفكرة الجديدة وهي ما تسمى العلمانية. ضباب الحجاز مغرد في تويتر كتب تغريدة عجبتني، يقول ما معناها بأن المتأسلمين الذين يحاربون العلمانية ويتهمون الدولة مثلا بأنها علمانية ويهاجمونها من أجل العلمانية، عندما يضيق عليهم الخناق أين يذهبون؟ يذهبون إلى الدول العلمانية، يذهبون إلى كندا، إلى بريطانيا، إلى أوروبا، إلى أمريكا، يعني لا يذهبون إلى أفغانستان وإلى إيران وإلى الشيشان وإلى الصومال، الدول الإسلامية هذه. فكر معي، يعني هم يتهمون وطننا بأنه علماني، بأنه يتجه إلى التخلي عن الدين. طيب أنت ماذا تفعل عندما تكره الوطن وتحاربه؟ تذهب إلى دول علمانية. أنتم ملاحظين التناقض؟ التناقض المريع والفظيع. إنسان يقول بكلامه شيء وبأفعاله شيء آخر. هو احتكم إلى العلمانية، هو رأى بأن مصلحته هي في العلمانية، ذهب إلى بلاد الحرية ليهاجمنا من هناك بتهمة أننا نتجه إلى الحرية. فلابد من ملاحظة هذا الشيء. يعني بعض الناس يسمع الكلام لكن ما يركز في الفعل. هو يهاجم العلمانية بلسانه لكن بأقواله بفعله بحاله ماذا فعل؟ هو اختار العلمانية، ذهب إليها ووجد أنها هي ما توفر له الراحة والطمأنينة والأمان. طبعا أنا لا أدافع عن العلمانية لكن أقول لك لاحظ هذا التناقض، هذا التناقض عند هؤلاء الناس. بلسانه يهاجمنا بتهمة أننا نتجه إلى العلمانية وهو يريد دولة دينية. طيب أنت ليش ما تروح إلى أفغانستان؟ أفغانستان دولة على مزاجك، إلى إيران، إلى الدول الدينية هذه. لا، ما يريد هذه، ما فيها حريات، ما فيها راحة، ما فيها معيشة، ما فيها تطور، دول متخلفة. طيب لماذا لا تهرب إليها وأنت تحاربنا لأننا لم نكن مثلها كما تريد؟ ركزوا في النقطة، هذه نقطة مهمة لفضح تناقضات هؤلاء الناس. القول شيء والفعل شيء آخر. الفعل هو لجأ إلى الحرية، إلى الغرب، إلى العالم الأول حتى يهاجمنا من هناك. قديما كانوا يهاجموننا بتهمة العلاقات المصلحية المشتركة مع أمريكا. الآن ابن سلمان العودة في أمريكا يستعين باليسار هناك علينا، يكتب في صحفهم ويحرضهم على بلده. ووالده كان يهاجم السعودية بتهمة أنها تتبنى علاقات مصالح مشتركة مع أمريكا. فضروري أن نفهم هذا الشيء حتى نستطيع أن نميز خصومنا من هم. يعني ناس متناقضين، كلام في وادي والفعل في وادي آخر. إلى اللقاء.